كيف تظلمي نفسك بجوازك من عزيز؟ أنا عايشة بينكم مظلومة طول عمري. إزاي واحدة متعلمة زيك تفكر بالشكل ده؟ إحساسي بالألم والهوان يا ماما هو اللي خلى تفكيري يبقى كده. هالة والحرمان. هالة والحرمان تمثيلية من تأليف صالح حسن جمعة، إخراج محمود يوسف. مش معقول اللي بيحصل ده يا ماما. أنا تعبت من كتر الكلام يا هالة، بقيت انكسف من زميلاتي في الجامعة. إيه اللي خليك تنكسفي منهم بس؟ نفسي قلب زيهم ومبقاش أقل واحدة فيهم. وانتي من غير لبس يا بنتي؟ حظك يعني على فساتين السنة اللي فاتت ولا السنة اللي قبلها؟ يا ريت كان بإيدي، كنت أجيب لك كل اللي تعوزيه. معقولة يا ماما؟ معقولة بقى في سني ده ومش قادرة أشتري اللي نفسي فيه؟ قلتلك اطلبي فلوس من باباكي. يا سلام، يعني أنت مش عارفة بيعمل إيه معايا لما بطلب منه فلوس؟ قولي له إيه اللي أنت عاوزاه وهو يشتريه. ما باخدش منه غير الكلام لما بطلب منه أي طلب. طيب دليني أنا أعمل لك إيه؟ معرفش يا ماما، اتصرفي بقى. باباكي بيحاسبني على كل قرش بينصرف في البيت. يا ريتك تيجي تشوفي البنات اللي معايا إزاي بيجوا الكلية كل يوم بفستان شكل. استحملي السنة اللي فضلالك دي كمان. ما هو لو كان بابا فقير كنت استحملت. نعمل إيه بس في داء البخل اللي عنده ده؟ مين يصدق إني أنا بنت أمين بيه التاجر الكبير وصاحب الكام عمارة؟ كفاياه لما الناس يقولوا عليه انه راجل غني. وايه الفايده؟ ايه الفايده واحنا عايشين محرومين من كل حاجه؟ يا ما تعبت قواله معاه ويا ما اتخانقنا بسببك. انا مش عارفه هيعمل ايه بالفلوس اللي بيكنزها دي كلها. وغنى باباكي ده مش مكفيكي يا بنتي عشان ما تتكسفيش من زملائك. يا ريتني كنت بنت راجل فقير ويجيب لي طلباتي. طب معلش اصبري يا بنتي وغيري في اللي عندك. تفتكر اللبس ده يا ماما يليق بواحدة زيي في بكالوريوس تجارة؟ القهوة، اتفضلي القهوة استهان. شكري قوي يا نفيسة. ده نفيسة لو سمحت اديني حباية للصداع. انت تعبانة يا هالة؟ لا شوية صداع كده. يا حبيبتي سلامتك، هروح حالا اجيب لك الحباية. هالة ما بقتش صغيرة يا أمين. دي حاجة مش غايبة عني يا فريدة. تبقى عارفها محتاجة إيه وناقصها إيه. طبعا وأنا المسؤول عنها وعن طلباتها. طب مزعلها ليه؟ بنتك ما عادش مالي عينها أي حاجة. ما هي كمان ما بقتش زي الأول. إيه بقى اللي اتغير فيها؟ يعني ما تقدرش تضحك عليها بأي شيء زي زمان. وإحنا من إمتى كنا بنضحك عليها؟ زمان كانت بترضى باللي تجيبه لها عشان ما كانتش بتبص لحد. ودلوقتي ما هياش عاوزة حاجة؟ دي بقت شابة وعلى وش جواز. وإيه بس اللي ناقصها؟ أنا مش مخليها تحتاج أي شيء. تقدر تقول إنك جبت لها إيه السنة دي؟ مدام عندها أجيب لها ليه تاني؟ ما فيش بنت ما بتلبسش على الموضة. معنى كده إنها حترمي فساتينها القديمة؟ أهي موجودة ومتعلقة في الدولاب. لزومها إيه الملابس تتعام في الدولاب لحد ما تاكلها العتة؟ بس البنت محتاجة الفساتين جديدة. واللي عندها مالهم؟ ما عادوش ينفعوها وانت عارف كده كويس. اللي اعرفه وبشوفه ان كل فستان بتلبسه هينطق عليها. طب احمد ربنا ان البنت جميلة ومش وحشة. طب ده ماله بقى ومال اللي احنا بنقوله ده؟ جمالها مداري لبسها القديم. خلاص بقى يا فريدة كفاية اللي عندها. تهون عليك البنت لما تنكسر نفسها. انا عاوز بنتي تعرف قيمة الفلوس ولا تبقاش مسرفة. الله، انت لسه نايمه لحد دلوقتي يا هلا؟ عايزه حاجه يا دادا نفيسة؟ لا يا حبيبتي ابدا، بس يعني مش عوايدك. انا صاحيه من بدري. يا خبر، ده انا سبتك ترتاحي ولا رضيتش اقلقك؟ ارتاح. الراحه راحت البال يا دادا. الله، وانت ايه بقى اللي شاغل بالك؟ حاجات كتير قوي شغلاني وتعباني. يا خبر، طب قوليلي زي ايه يا حبيبتي؟ أبسطها مثلا أعادي يوم الأجازة النهاردة في البيت. بقى كده هو. طب يلا قومي البسي وخرجي ولا تضايقيش أبدا. أخرج أروح فين بس؟ أي حتة تغيري مناظر مع أي واحدة من زمايلك. مقدرش أعمل اللي زمايلي بيعملوه. ياه، إيه هو اللي زمايلك بيعملوه ولا تقدريش عليه يا هالة؟ عندهم حرية ما هيش عندي يا دادا. يا بنتي يا حبيبتي، هو حد بيمنعك من حاجة انت عاوزاها؟ المسألة مش مسألة منع. أمال مسألة ايه بس؟ البنات اللي زيي أهليهم مهتمين بيهم. يا حبيبتي احنا ما عندناش أعز منك أبدا. الواحدة منهم لما بتطلب طلب بتلاقيه قدامها. لا بقى، أفتكر انت مش ناقصك حاجة أبدا يا ستة هالة. لا طبعا ناقصني، ناقصني أظهر بالمظهر اللي حسسني بشخصيتي، ناقصني كل مصروف كويس أتصرف فيه زي ما أحب. وانت عارفة طبعا بابا. يا بنتي أصلي باباكي بيدور على مصلحتك يا هالة. لما يحرمني من كل حاجة نفسي فيها تبقى دي مصلحتي يا دادا. بكرة نفرح بيك وتتجوزي وجوزك يجيب لك بقى كل اللي في نفسك. يعني شايفة العرسان على الباب. طب بس إياك بقى ما تتأمريش وتتدلعي وتقعدي كده تختاري فيهم لما يجولك. أنا مستعدة أتجوز أي واحد وأخرج من البيت. انت مروحه يا مديحه؟ هستنى شويه في كافيتريه الكليه يا سلمى. هتقعدي كتير؟ ابدا، تعالي معايا وبعدين نمشي مع بعض. لازم مستنيه حد هناك. مستنيه هاني زميلنا. طب ما انت كنت معاه من شويه. طلبت منه المحاضره اللي فاتتني امبارح وراح يجيبها. هاني شاب مهذب وخدوم، بس عيبه انه خجول. برضو احسن من غيره بكتير. اهو جاي علينا اهو. اتفضلي المحاضره اللي انت عايزاها يا مديحه. متشكره قوي يا هاني. اقعدي هاني، واقف ليه؟ مستني هالة لما تخرج. استناها معانا، زمانها جاي. عاوزها في حاجة مهمة؟ عاوز أقابلها واتكلم معاها. تتكلم معاها في ايه؟ انت عارفة شعوري ناحيتها طبعا. المهم شعورها هي ناحيتك. لحد دلوقتي مش قادر افهمها. ممكن تفهمها من تصرفاتها معاك. اذا كان عليها بتكسفني دايما. انت بتحبها وعاوز تتجوزها يا هاني؟ مستعدة اتقدم لها لو تقبل. طب سيبلي الموضوع ده، سيبهولي النهاردة. انتي فين يا هالة؟ مش باين. بروح بهد المحاضرات على طول يا سلوى. عشان كده ما بنشوفكيش كتير. اصلك دايما في الكافيتيريا. ليه ما عدتيش بتيجي تقعدي معانا؟ القعده ما بقتش تعجبني يا مديحه. طب ده احنا ما بنصدق نخرج من المحاضره ونتجمع سوا على طول. يا جوز الامزجه بتختلف بقى. القعده اللي تجمعنا مع بعض وحشه. لا ابدا، بس بحس ان الجو مش بتاعي. مش بتاعك يعني ايه؟ يعني كله تهريج وحاجات كده ما بتعجبنيش. تفتكري الطلبه والطالبات يعملوا ايه غير كده؟ لو ما كانش شله الشبان اللي انت عارفاهم كان معلش. بس دول زمايلنا، فيهم كتير ما بيعرفش حق الزماله. قصدك ايه بقى؟ كل واحد عايز يعمل انه فاهم كل حاجه. مالكيش دعوه بيهم وبعدي عنهم. واللي عايز يفرض نفسه عليا اعمل له ايه؟ الظاهر حكايه هاني لسه مأثره معاكي. انا كسفته اكتر من مره ومفيش فايده معاه. ده بقى السبب اللي خلاكي تبعدي عننا؟ اخر ما زهقت بعدت وريحت نفسي. يا ريتك كنت اديتي له فرصه يتكلم معاكي وتعرفيه كويس. اعرفه اعرفه عشان ايه بقى ست سالو؟ هاني بيحبك وعاوز يتقدم لك في الاجازه. انا ما بفكرش اتجوز اي واحد. هو في اجمل من الحب بين اتنين وينتهي بالجواز؟ سيبك يا اختي من الخيالات والاحلام دي. الخيالات والاحلام دي بتكون حقيقه بعد كده. مش هاني اللي يخلي احلامي حقيقه. خلي غيرك اللي يقول الكلام ده. وايه بقى الغلط لما انا اللي اقوله؟ كلنا نعرف ان باباكي تاجر غني وصاحب عمارات. بقى علشان كده سيهاني بيحبني وعايز يتجوزني؟ ابدا يا هالة، بالعكس، ده ما بيهموش غيرك انت. امال تقصدي ايه بقى باني بابا غني؟ قصدي ان باباكي بثروته يقدر يحقق لك كل اللي بتحلمي بيه. لكن انا رسمه في بالي اللي هتجوزه يا مديحة. طب بقول ايه يا هالة، ما تتضايقيش بقى لما تشوفي هاني معزوم في عيد ميلادي. صحيح، هو انتي قلتي ان عيد ميلادك هيكون الجمعة اللي جاية دي؟ ان شاء الله، بس اوعي تتأخري. اوعي ما تجيش يا هالة، احسن ازعل منك. كل سنة وانتي طيبة يا سلوى. ميرسي يا حبيبتي. وانتي طيبة يا هالة، باين عندك معازيم كتير. الكترة بتعمل للحفلة بهجة. ده فرح مش عيد ميلاد. مفيش فيهم حد ما نعرفوش. طب اسمعي، انا هقعد في الحتة الهادية دي. الهدوء له مكان تاني غير ده. شايف الرقص الجميل؟ ما انت عارفة انا ماليش في الرقص. ادخلي في وسطهم بس يا شيخة وهيصني. بس انا معرفش حد فيهم. مديحة وهاني جوه اهو، روحي معاهم. كمان شوية كمان شوية هدخل. مديحة جاية علينا، روحي اقعدي معاها. اهلا يا هالة، اتأخرتي ليه؟ حضرتها عايزة تقعد بعيد عن الدوشة والهيصة يا ستي. هي الحفلات اللي زي دي تنفع من غير الهيصة؟ تعالي معايا تعالي. اجي يا مديحة مادام انت عايزة كده. صاحبك هاني واقف هناك وعينه عليكي. سيبك منه سيبك منه، ده جاي علينا اهو. ايه وحياتك تبعديني عنه، حرام تكسفيه كل ما تقابليه. هالة مساء الخير يا هالة. اهلا يا هاني، فرصة سعيدة جدا اللي بقابلك هنا. متشكرة. تعالي نقعد على الترابيزة اللي هناك دي. بس ده في واحد قاعد، ده عزيز بيه ابن عم ماما. يمكن يتضايق يا مديحة. لا يتضايق ولا حاجة، تسمح نقعد يا عزيز بيه؟ أوي أوي يا مديحة، اتفضل. مرسي. مش تعرفينا بالأمورة الحلوة؟ دي هالة صاحبتي. بنت أمين بيه التاجر الكبير. أمين بيه صاحب شركة التسويق؟ أيوة. هو حضرتك تعرف بابا؟ عزيز بيه تاجر كبير زي باباك يا هالة، ومن أعز أصدقائي كمان. احنا سيبنا هاني واقف ولا جبناهوش معانا؟ اسمعي انت زندهتي له، أنا هقوم من هنا. قلت ليه بالصوت دي دايما يا هالة؟ أصله لمح لي يا ستي قال إيه، إنه عايز يتجوزني. هاني يبقى زوج مثالي لو قبلت تتجوزيه هالة. بس أنا ما عنديش استعداد أعيش مع واحد لسه هيكون نفسه. أهلا أهلا أهلا يا عزيز، فرصة سعيدة. سعيدة لما شفتك يا أمين. أنت فين يا أخي من زمان؟ أنت اللي نسيتني خلاص. معقول ده يحصل وإحنا أصدقاء من سنين؟ عشان كده جيت أزورك. فيك الخير يا عزيز. قلت مدام ما بتسألش أسأل أنا. أنا برضو اللي ما بسألش ولا أنت؟ يبقى إحنا الاتنين محقوقين، ولا تزعل يا سيدي. فين فين من بعد رسالة المعلبات الأخيرة؟ أنت عارف بقى قيود الاستيراد ودوشتها. عندك عملية جديدة اليومين دول؟ عاوز تقول ان انا ما جيتش الا عشان كده؟ اهي فرصه عشان نشوفك برضه. في الحقيقه انا جاي لك فعلا لحاجه، بس ما تخصش التجاره. كده اذا كنت اقدر عليها انا تحت امرك. في الحقيقه انا طالب القرب منك وبتقدم لبنتك. عاوز تتجوز هالة؟ اذا كان مفيش مانع. انا شخصيا يشرفني ناسبك يا عزيز، وانا تحت امرك في كل اللي تطلبه مهما كان. ليك عليا اكلمها الليله. مؤكد هتديها عني فكرة كويسة من الجهاد الطم؟ انت شايف انها ممكن ترفض بعد ما تكلمها عني وعن ثروتي؟ يجوز، عشان بس يعني فرق السن اللي بينك وبينها. سن؟ سن ايه يا امين؟ هو اللي بيوصل لسن الخمسين زيي يبقى كبير؟ في الزمن ده لا، بس لازم برضو نسمع رأيها. اوكي، وانا في انتظار الرد عن اذنك. مستعجل ليه بس يا عزيز؟ مستعجل ليه؟ حجيلك مرة تانية وسلم لي على شريكك رافض. يعني العملية دي هتكون مربحة يا أمين؟ دي كلها مكسب يا رافض. انت شايف ان السوق مكشوف فعلا؟ متأكد ان النوع اللي احنا مستوردينه من قطع غيار السيارة دي ناقص دلوقتي. يبقى دي فرصتنا اللي بنستناها. عشان كده مش لازم نتصرف فيها دلوقتي ابدا. قصدك يعني ما نبيعش للتجار حاجة منها؟ عاوزين احنا اللي نبيعها على مزاجنا. الله، امال هنعمل ايه بعد البضاعة ما وصلت المينا؟ انت من بكرة بدري تسافر اسكندرية. طبعا هتأخر كام يوم هناك. يمكن العملية ما تاخدش منك وقت يا اخي. اجراءات الجمرك ما بتبقى سهلة. بعد تخليص البضاعة تشحنها على هنا على طول. مادام مش هنتصرف فيها مؤكد هشحنها قبل ما ارجع كمان. خد بالك من التجار اللي هتلاقيهم ويمكن يلعبوا عليك. انت عارف انهم ما يقدروش يلعبوا عليا ابدا. كمان ما تقبلش اي مبلغ يتقدم لك زيادة عشان نبيع. اطمن جدا، دي مش اول مرة تحصل معايا. سيبك بقى يا فريدة من حكاية لوازم البيت ورد علي. أنا قلت رأيي في عزيز من يوم ما قابلك. بس إحنا ما رفضناش وادينا له مهلة آخرها بكرة. بصراحة أنا مش موافقة عليه الهالة أبدا. مال يعني موافقة تجوزيها الموظف اللي أمه كل يوم عندك؟ عاصم ابنها من سن هالة ومناسب ليها. عاوزة تجوزي البنت الواحد ما حلتوش غير مهيته؟ مادام يقدر يجيب لها طلباتها مفيش مانع. يعني أجوزها له واصرف عليهم بعد كده؟ ومين قال إنك هتصرف عليهم؟ شوفي بقى، مادام موظف تبقى المهية مش هتكفيهم وهتلجأ لي. هالة متأكدة انك مش هتدلها ولا مليم. ازاي تقول عن ابوها كلام زي ده؟ وانت ازاي تسمحي لها بكده؟ هي لحد دلوقت ما تعرفش ايه اللي بيدور بينا بخصوصها. معنى كلامك ده ايه بقى يا فريدة؟ أنا لسه ما جبت لهاش سيرة واحد من الاتنين المتقدمين. أمال جبت منين إنها مش مستنية مني فلوس؟ شايفاك سيبها ومش سائل عنها؟ كل شيء هيتغير إن شاء الله بعد جوازها من عزيز. يعني أنت موافق تجوزها له؟ أنا مش فاهم أنت رفضها ليه؟ إزاي أجوز بنت الراجل في سنك؟ 50 سنة ما تعتبرش سن كبير. بس كبير على هال. بدل ما تبص لسنه يا ست فريدة بص لثروته قد إيه. أنت مش فقير عشان تجوز بنتك لراجل غني. عزيز معروف في السوق التجاري بالأخلاق والأمانة. الموضوع ده لا هو بإيدي ولا بإيدك. قصدك إيه بقى؟ البنت هي اللي تختار، بس أنت ما تفرضوش عليها. بلاش أنا اللي أكلمها، كلميها أنت يا ستي. انتي عايزاني يا ماما؟ ايوه يا هالة تعالي. خير يا ماما. عاوز اسألك على الموضوع اللي كلمتك عنه. موضوع الجواز يعني؟ ايوه. ما قلت ليش اخترتي مين من العرسين؟ هي دي عايزة سؤال؟ انا برضو قلت ان عاصم هو اللي هيعجبك. ما انت عارفة يا ست ماما ان انا تقدم لي احسن منه ورفضته. يعني ايه؟ يعني اخترت عزيز طبعا. معقول؟ معقول تسيبي شاب زي عاصم وتتجوزي راجل كبير؟ ما يهمنيش اذا كان اللي هتجوزه شاب ولا عجوز. هما اللي يهمك ايه؟ اهم حاجه عندي انه يكون راجل غني يعوضني عن الحرمان اللي انا عايشاه. انت مش محتاجه تتجوزي راجل لفلوسه وابوكي غني. غنى بابا مش عايد عليا باي حاجه. ده كمانه بيحب يحافظ على ماله. ده اسمه بخل مش محافظه على المال. اذا كان ده طبع ابوكي هنعمل فيه ايه؟ بس البخيل مهما كترت امواله عشت الفقير احسن منه. مهما كان ابوكي ايده ماسكه مش هتهوني عليه. ده ما بيهونش عليا ماما يصرف الا للضروره. هالة انا خايفه تظلمي نفسك بجوازك من عزيز. انا عايشه بينكم مظلومه طول عمري. ازاي واحده متعلمه زيك تفكر بالشكل ده؟ احساسي بالالم والهوان هو اللي خلى تفكيري يبقى كده. هقوم انا بقى يا سلوى. مستعجله ليه يا هاله؟ لسه هروح لناس حبايبنا علشان اعزمهم. خليكي كمان شويه، اصل انتي اول واحده جيت اعزمها علشان تحضر فرح. ربنا يتم بخير يا عروس. عقبال ما اجي اهنيكي بالعريس يا حبيبتي. لو انتي ما دريتيش ان انا جاني عريس. ايه ده ما حدش قال لي وانتي كمان ما قلتليش؟ كنت ناويه اجيلك واحكيلي. طب يلا فرحيني فرحيني وقوليلي العريس ده يبقى مين. حذري فذري انتي الاول، يبقى مين؟ لازم لازم اكيد زميل من زمايل الكليه. وانت تعرفيه كويس قوي. ايه ده قصدك هاني؟ هاني؟ لو كان هاني بيحبني ما كانش وسطني بينك وبينه. يا فضينا بقى من السيره دي، قوليلي بقى يبقى مين العريس ده؟ لطفي عبد السلام اللي كان في السكشن معانا. لطفي؟ لطفي الطيب الهادي ده؟ بس يا سلوى. بس ايه قولي، يمكن تكوني عارفه حاجه عنه انا مش عارفاه. لا ابدا، بس يعني عايزه اقول والده موظف كده على قده. أنا هتجوزه هو مش هتجوز والده. يعني لو كانت حالته كويسة كان أكيد هيساعده. لطفي ما بيفكرش في مساعدة من حد ومهيته كفاية. ما حدش يقدر يعيش الأيام دي بالمهية مهما كانت كبيرة. ما أنا كمان بشتغل وندبر أمورنا مع بعض. يعني تفتكر مهيتكم أنتوا الاتنين تعتبر فلوس كفاية؟ الفلوس ما هيش كل حاجة وإن كانت مطلوبة. ما هو انت لو جيتي تشتري حاجه ومش لاقيه ثمنها اكيد هتندمي. اندم؟ اندم عشان ايه؟ عشان اتجوزتي واحد على قد ماهيته. كفايه حبنا لبعض وهو يحس بيا وانا احس بيه. بقى انت يا سلوى ما تتمنيش يكون عريسك غني؟ في ناس كتير قوي ما عندهاش فلوس زياده وعايشين احسن من الاغنياء عشان راضين بحياتهم. لا يا حبيبتي، انا بقى ما اتجوز الا اللي يجيب لي كل طلباتي. ده بس عشان انت بنت التاجر الكبير. اطلب لك ليمون يا سلوى؟ احنا مش لسه شاربين من شويه يا لطفي. اصل الليمون في الكازينو ده لذيذ جدا. باين عليك زبون قديم هنا. والله بحب اقعد فيه علشان موقعه الممتاز. عندك حق، الجو جميل قوي هنا. بعد شويه هتحس بالانتعاش والراحه. انا فعلا حسيت بالراحه واعصابي هدي. يعني النرفزه اللي سببتها لك هاله راحت؟ وحياتك يا لطفي ما تجيب لي سيرتها تاني. للدرجه دي كلامها مضايقك؟ ما كنتش فاكراها ماديه بالشكل ده. والله هي حرة في حياتها وانت تزعلي ليه؟ ما هي لو كانت ما بتتدخلش في حياتي كان معلش. معقول؟ معقول تكون هالة اللطيفة دي مجردة من العواطف؟ كفاية انها رفضت تتجوز شاب وقبلت تعيش مع راجل عنده 50 سنة عشان غني. يجوز حياتها في بيت ابوها ليها دخل عشان تاجر يعني. كان الاولى انها تنقي وتختار. ما هي اختارت فعلا. فكرك جواز المنفعة بينجح؟ ممكن اه وممكن لا. ايه ده بقى فزورة دي؟ يا ستي لا فزورة ولا حاجة. انت لو تبص للناس هتلاقي كل واحد بيعمل حياته اللي عايشها بنفسه حتى لو كان بيعيشها غلط. مادام هو راضي بيها خلاص. اللي عرفه ان الجواز الناجح لازم يكون فيه تقارب، والفرق بين هالة وعزيز اللي فرحت بيه كبير قوي. ألف مبروك يا هالة يا حبيبتي. متشكرة متشكرة قوي يا ماما. ألف مبروك يا هالة. ألف مبروك يا حبيبتي، ده أنا استنيت اليوم ده من زمان. هتوحشيني وأنا مسافرة يا دادا نفيس. وأنتي كمان يا بنتي، ألف مبروك. يلا يا هالة يلا عشان نلحق نوصل قبل الليل. حالا جاية يا عزيز. شهر عسل سعيد يا هالة. أشوف وشك بخير يا بابا. تروحي وترجعي لنا بالسلامة يا عروسة. متشكرة يا دادا متشكرة قوي. خد بالك منها عزيز. انا ما عنديش اعز منها يا امين بيه. يبقى اديني تليفون وعرفني انتوا فين. انت عارف ان شهر العسل هنقضيه في اسكندريه. قصدي تعرفني نازلين في اي اوتيل. بمجرد ما اوصل هتصل بيك على طول. مش هوصيك على هالة يا عزيز. هالة في عناية الاتنين. مع السلام مع السلام. يلا يا هالة البسي عشان نخرج. حالا حالا هكون جاهزة يا عزيز. أوامي حبيبتي، أحسن الساعة بقت 9 دلوقتي. طيب ها قولي بقى، إيه رأيك في فستان السهرة ده؟ رائع رائع جدا. اوعى يكون عاجبك علشان أنت اللي شاريه. أنا اشتريته لما لقيتك معجبة بيه في الفترينة. يعني أي حاجة تعجبني تشتريها لي يا عزيز؟ كل اللي تطلبيه هتلاقيه عندك وما يتعزش عليك مهما كان التمن. أي حاجة تتمنيها هتلاقيها قدامك فورا. متشكرة قوي. انت شايف ان لبسي ده يلفت نظر ستات الحفلة؟ جمالك جمالك هو اللي هيلفت نظرهم مش اللبس. يعني للدرجة دي شايفني جميلة؟ مفيش رقة ولا حلاوة بعد كده. مش يجوز في نظرك انت بس يا عزيز. بصي لنفسك في المراية وهي اللي هتجاوبك. انا ما كنتش عارفة انك معجب بيا للدرجة دي. ده مش اعجاب يا هالة. امال هيكون ايه يعني؟ أنا حبيتك حبيتك من كل قلبي. بس ما كانش باين عليك لما تقابلنا. كنت خايف ترفضيني لما تقدمت لك. بالعكس أنا ما لقيتش فيك حاجة تخليني أرفضك. قصدي يعني عشان كبر سني. ما فكرتش أتجوز إلا واحد زيك. أنا خفت لا تكوني بتحلمي بشاب في سنك. أنا رفضت تكون لي أحلام خيالية زي كتير من البنات. يعني أنت ما ترددتيش لما جيت أخطبك؟ ابدا، كانت صوره اللي عايزه اتجوزه في بالي ولقيتها فيك انت يا عزيز. هلا انا بتمنى احقق لك كل اللي تطلبيه عشان اقدر اساعدك. ما جيتنيش امبارح ليه يا رافع؟ انا اتصلت بيك في المكتب ما كنتش موجود يا امين بيه. انا استنيتك كتير ولا جيتش؟ كنت عاوزني في حاجه مهمه. يعني ما بتجيش الا في المسائل المهمه وبس. انا متاسف، كان عندي عميل في مكتبي اخرني عنك. انا عارف ان الشغل كتير في مكتبك. مكتبي ومكتبك واحد ما دمنا شركاء. عشان كده لازم نجتمع وناخد راي بعض. عمليات الاستيراد والتصدير اللي بتتم عايزه المكتبين. فيها عمليات عاوزين ننظمها. ننظمها ازاي؟ يعني يا سي رأفت كل مكتب لازم يعرف اختصاصاته. في تعاقدات جديده تمت في غيابي. انا حبيت اروق نفسي في غيابك وشحنت الطلبيات القديمه. يعني ما عملتش حاجه في عمليه الجلود اللي استوردناها. سبتها لك لما ترجع من السفر وتتصرف فيها بمعرفتك. يبقى كويس اللي دخلناها المخزن وسبناها، هو ده كان الراي السليم. مفروض قبل البيع نجس السوق. عموما كل شيء حيبان خلال الايام الجايه. موضوع الاسعار دي خليها عليا انا. نبعت المندوب بتاعنا يكتشف الحاله ماشيه ازاي. انا هعمل اتصالات بمعرفتي تكشف لي كل الجو وهبلغك. هنخرج نروح فين يا عزيز؟ حجزت لك قاعدة على البحر إنما إيه؟ حلوة يعني؟ القاعدة على الكورنيش متعة، خصوصا وانتي بتتعشي على أنغام الموسيقى والرقص. يبقى مش رايحين المشوار اللي اتفقنا عليه امبارح؟ عشان نشتري جزم وشنط وهدايا. طبعا ده لازم قبل رجوعنا. خلينا لبكرة عشان الوقت ما بقاش مناسب. يا عزيزي المحلات مفتوحة وما بتقفلش بدري. متهيألي يا هالة بالنهار أحسن عشان تختاري وتشتري براحتك. يبقى نشتري البروش الألماز قبل السهرة. مصممة؟ طبعا انت وعد. امرك يا هالة. انت ساكت ولا بتردش ليه يا امين؟ ارد اقول ايه يا فريدة؟ تقول رأيك ايه لو نعزم هالة وعزيز في يوم عندنا؟ ايه المناسبة؟ مناسبة رجوعهم من شهر العسل. ايه بس اللي خلاك تفكري في حاجة زي دي؟ احنا اهلها ولازم نحسس بنتنا اهتمامنا بيها وبجوزها. احنا ما قصرناش في حاجة وعملنا لها كل حاجة لحد ما اتجوزت. يعني مدام اتجوزت نسيبها ولا نسألش عنها؟ مين اللي قال كده بقى؟ ما انت مش راضي تعزمهم عندنا. وليه احنا ما نروحش نزورهم في بيتهم الجديد؟ يا راجل يا راجل بلاش الحاجات دي وبحبح ايدك شوية. ايه لزومها ايه الحاجات دي بقى اللي ما منهاش فايدة؟ انا عارفة انك خايف من المصاريف. لما حافظ على مالي يزيد ولا ينقصش يبقى اسمي خايف من المصاريف؟ بس دي بنتك يا امين. بنتي عايشة ببيت جوزها مبسوطة قوي. يعني لو هم جم زارونا مش هنعمل الواجب ونصرف؟ يزورونا شيء وانا اعمل لهم عزومة شيء تاني. انا لسه ما شفتش واحد زيك بيحب الفلوس قوي بالشكل ده. عشان عارف قيمتها يا ست فريدة بحب احافظ عليها وتتمتع بيها كمان. متعة ايه دي بقى اللي تخليني اتعب نفسي واصرف فلوسي على الناس؟ بالذمة ده كلام حد يقوله يا امين؟ انا اللي بقوله يا فريدة مش حد تاني. يبقى مفيش غير اني اطلب من ربنا الصبر. الصبر على ايه؟ على اللي بسمعه منك واللي انا عايشاه كمان. ازيك؟ وحشتيني قوي. تسلميلي يا حبيبتي وطول عمرك. وانتي كمان وحشيني قوي. اما الماما فين؟ انا جاية يا حبيبتي. اهلا يا حبيبتي. وحشتيني يا هالة. وانتي كمان وحشتيني قوي يا ماما. ما عرفتناش برجوعكم النهارده ليه؟ ما كناش متاكدين هنرجع امتى وقلنا نعملها لكم مفاجاه. على الله تكوني قضيتي شهر عسل جميل وانتي مبسوطه. ايوه يا ماما فات علينا الشهر كأنه يوم واحد. لازم عزيز بقى وراك اسكندرية وفسحك في كل حتة. كان بيروح معايا في كل حتة ده غير السهرات والمجوهرات اللي اشتريها لي. ربنا يسعدك يا حبيبتي ويهنيكي. امال هو فين؟ ما جاش معاكي ليه؟ عزيز فات على بابا بيسلم عليه في الشركة. مين الست اللي خارجة من عندك دي يا هالة؟ انت شفتها يا عزيز؟ لمحتها نازلة من عندك وانا طالعة. دي بركسان هانم جارتي وصاحبتي. هي دي اللي كنت امبارح بتكلميني عنها؟ ايوه هي دي اللي اشترت العربية الجديدة. كانت من بدري هنا؟ ابدا كانت جاية تعزمني احضر الحفلة اللي عاملاها الليلة. عندها عيد ميلاد ولا ايه؟ عشان جوزها خد الدرجة وبقى المدير. اصحابك كتر يا هالة وكل ليلة سهر. ايه يا عزيز وهي دي حاجة بتضايقك؟ بالعكس يا حبيبتي. يعني انت مش زعلان؟ ببقى مبسوط قوي لما الاقيكي سعيده. هعمل ايه بس يا عزيز ما دام الشغل واخدك مني. انت عارفه ان رجال الاعمال مشغولين دايما. ايه ده؟ يعني انت مش ناوي تسهر معايا الليله دي؟ متاسف يا هاله انا مشغول جدا. دي عزمه اكتر من وكيل وزاره وكلهم عائلات. معلش يا حبيبتي بلاش الليله دي كمان. معقوله يا عزيز؟ معقوله اسهر في حفله زي دي من غيرك انت؟ أصلي سهران الليلة دي في المكتب بخصوص عملية استيراد شغلاني شوية. طيب مدام كده بقى خلينا أنا هنا. أنا مش هروح الحفلة. أفهم من كده أنك زعلتي؟ لا أبدا مصلحتك برضو بتهمني يا عزيز. بس أنت وعدتي صاحبتك أنك هتروح الحفلة. أيوة صحيح ما قدرتش أكسفها وهي جياني مخصوص. يبقى تروحي تسهري عندها لحد ما أرجع. خلاص ما دام انت شايف كده هروح اسلي نفسي. وادي يا ستي البروش الالماز اللي طلبتيه. الله اهو جه في وقته. سعيدة دي؟ هي سعيدة صحيحة عشان شفتك يا هالة. أهلا أهلا يا سلوى، أنت وحشيني قوي. أنت ما بتجيش ليه يا حبيبتي؟ وحشاني قوي ومشتقالك، بس مش فاضية. بقالك مدة ما شفتكيش. وحياتك أنت، على بالي دايما ونفسي أجيلك. يا سلام، مشغولة قوي أختي للدرجة دي؟ من يوم ما استلمت الشغل في الشركة ما بقاش عندي وقت وبقيت مشغولة قوي. مشغولة بالشركة ولا بالعريس؟ إن جيتي يلحق بالاتنين. يبقى لطفي اللي سرق وقتك وحرمني منك. لو أنا غبت عنك يبقى غصب عني. يعني مش عايزة برضو تجيبي الحق على عريسك؟ لطفي حبيبي وخطيبي وانتي أعز صديقة عندي. ده نفس شعوري يا سلوى، انتي كمان وحشتيني وحشتيني أوي. قوليلي عاملة ايه مع عزيز بيه؟ لما انتي تقوليلي الأول عاملة ايه مع لطفي. أنا أسعد الأوقات لما بكون معاه فيها. وناويين بقى تتجوزوا إمتى؟ أنا جاية أعزمك تحضري الفرح إن شاء الله الجمعة اللي جاية. ها، لقيتوا شقة وجهزوها خلاص؟ إحنا هنكتب الكتاب ونستنى شوي. ليه كده يا سلوى؟ مفيش داعي تستنى. أصلنا اتفقنا مع بعض نطول أيام الخطوبة، وإنت عارفة بتبقى جميلة قد إيه. لا، إنت باين عليكي بتهزري. أكيد مش هو ده السبب. أمال أقولك إيه، مدام عاملة مش فاهمة. لو أنا كنت فاهمة طب هسألك ليه؟ عشان ناسي ان احنا بنجهز على مهلنا. لا يا عزيز، لا، المفروض ما تحطش جزء كبير من مالك في عملية واحدة. العملية ارباحها مضمونة يا امين بيه. الاحتياط كويس برضو. ها، حد يقول ان تجارة الورق تخسر؟ انا معاك انها بضاعة مطلوبة. امال اعتراضك على ايه؟ تكتر وتنوع نشاطك التجاري. زي ايه؟ تستورد أصناف تانية غير الورق. عاوزني أتاجر في جميع الأصناف المختلفة زيك؟ ليه لا؟ أخاف أدخل في عمليات مليش خبرة فيها. ممكن تستعين بخبرتي أنا؟ متشكر جدا يا أمين بيه. وأنا دايما تحت أمرك. كفاية مشغولياتك أنت بأعمالك الكبيرة. ما يمنعش برضو أقف جنبك في أي صفقة. معقول تضيع وقتك معايا بدون عائد مادي؟ يا راجل ما تقولش كده، انت دلوقتي مش غريب عننا يا عزيز، ومصلحتك تهمنا برضو. بس التجارة ما تعرفش المجاملات. اذا كان على العائد والفايدة نقدر نتفق سوا. نتفاهم في المواضيع دي بعد وصول شحنة الورق وتصريفها. احنا عندنا قايمة بجميع الانشطة التجارية. ممكن وقتها ابقى اطلع عليها واقولك. اولوية الاستيراد بتكون دايما للاصناف الناقصة. فكل العمليات والاصناف اللي بتاجر فيها انا بكون حريص جدا. حريص من جهة ايه؟ بحط في الاعتبار منافسة المستوردين. مؤكد ان الحرص مطلوب في كل الاحوال. الو، ازيك يا هالة يا بنتي؟ ازيك عزيز؟ ايوه عندي. كلم يا عزيز. مش مفروض تخرجي كل يوم يا هالة. يعني افضل محبوسة في البيت يا عزيز؟ انا ما منعتكيش تخرجي. إما اللي بتقوله ده معناه إيه؟ مفيش زوجة مسؤولة تعيش حياتك دي. إيه اللي مش عاجبك فيها بس؟ الصبح بتكوني في النادي وبالليل دايما سهرانة. أنت مش كنت بتشاركني في السهرات دي؟ أيوة، بس ده كان أول ما تجوزنا. يعني إيه؟ كانوا يومين وخلصوا خلاص؟ الأيام ما بتخلص طول ما احنا بنستفيد منها. أنا مش شايفة حاجة اتغيرت في حياتي. ده صحيح، بس دي حياة غلط. أنا ما غلطتش لما بخرج أسلي نفسي يا عزيز. تفتكري إنه الشيء عادي لما تقضي كل أوقاتك برا البيت؟ أنت اللي سايبني لوحدي. عشان أشوف شغلي لازم أسيبك وأعمل كده. وأنا كمان مش مشغولة بالتجارة زيك. شيء طبيعي لما نشغل بأعمالي. يا عزيز، إحساسي بالوحدة هو اللي بيخليني أخرج. مفيش حاجة تملي حياتك بيها غير كده؟ دي أول مرة أنا بسمع منك الكلام ده. لأننا ما بقيناش نشوف بعض. قولي أنت عايز إيه بالظبط وأنا أعمله. في حاجات كتير بحتاج لها تتسأل عنها ست البيت. طب قول لي يا سيدي علشان أعرف واخد بالي منها. أهم حاجة أحب أقولها لك إنك نسيتي إنك متجوزة. قول جوز بنتي ماله يا رافت؟ عزيز اتخرب بيته يا أمين بيه. فهمني إيه اللي حصل؟ كان متعاقد على صفقة ورق كبيرة من السويد. أنا عارف وعزيز كلمني عنها. الباخرة اللي عليها رسالة الورق المصدرة لحسابه غرقت يا سيدي. يا خبر، غرقت ازاي؟ زي ما بيحصل في حوادث الغرق. انت متأكد من الخبر ده؟ انا لسه راجع من اسكندرية دلوقتي. قابلت عزيز هناك؟ لولا ارتباطي بناس هنا ما كنتش سبته. ما تعرفش عمل ايه؟ بلغ الجهات المختصة طبعا. والجهات دي تقدر تعمل ايه في حالة زي دي؟ تعمل الاجراءات المتبعة في الحوادث. تفتكر اي عمل يعمله يرجع له اللي راح. ممكن ياخد تعويض إذا كانت الباخرة مؤمن عليها ومؤمن على البضاعة كمان. فعلا لازم يكون كده. اللي حصل ده كارثة العزيز بدون شك. عشان كده جيت أبلغ بسرعة واخد رأيك. تاخد رأيي في إيه؟ مش شايف برضو إن واجبنا نكون جنبه؟ طبعا طبعا يا رافض طبعا. البسي أوام يا فريدة عشان تخرجي معايا. أخرج معاك على فين يا أمين؟ نروح لهالة عشان عزيز حالته خطرة. يا ساتر يا رب، مين اللي قالك؟ واحد من مكتبه اتصل بيا بالتليفون وبلغني الخبر. ما قالكش جراله إيه؟ الظاهر كان بيفكر في غرق الباخرة والخسارة الكبيرة وأغمى عليه في المكتب. مش كانوا يودوه المستشفى أسرع؟ الدكتور بتاعه كان معاه. ربنا يجيب العواقب سليم. أدي يا ستي نتيجة الزعل. ما هي الخسارة كبيرة يا أمين. هسبقك في العربية على ما تحصلين. اتفضل يا بابا. يا هالة، عزيز ازيه؟ هو عامل ايه دلوقتي؟ تعبان قوي يا ماما. الحكاية دي حصلت امتى يا بنتي؟ بعد ما خرج بساعتين تقريبا لقيته داخل مع اتنين ومعهم الدكتور. وحالته ايه دلوقتي؟ معرفش يا بابا، عشان لسه مغمى عليه. مين اللي جوه معاه؟ الاتنين الموظفين بتوعه اللي جابوه ومعهم الدكتور. انا هدخل اشوف رأي الدكتور ايه. هاجي اشوفه معاك. استني مع بنتك شوية. بابا اهو الدكتور خارج اهو، اساله انت يا بابا. خير يا دكتور؟ حالته ازيه؟ الباقية في حياتكم. عرفت حكاية هالة يا لطفي؟ حكاية ما كانتش على البال يا سلوى. صعبت عليا قوي لما شفتها. مسكينة اترملت وهي صغيرة. واضح ان موت عزيز بسبب المركب اللي غرق. بيقولوا انه خسر راس ماله تقريبا. برضو التجارة مش شيء سهل. التجارة فيها مكسب وخسارة وملهاش أمان. يعني بيعة واحدة لو تخسر تضيع صاحبها كده؟ خصوصا في الصفقات الكبيرة زي اللي غرقت بيها المركب دي بتاعت عزيز. عموما إذا كان خسر أموال التجارة عنده الملك. قصدك الملك اللي هيفضل لهالة؟ هتاخد نصيبها طبعا كزوجة له. تفتكري هالة شغلة تفكيرها بالمسائل اللي زي دي دلوقتي؟ إن ما كانتش هي أهلها هيدور. تعرفي لما الواحد بيشوف الحاجات دي بيحمد ربنا. كفاية ان احنا اتجوزنا ولا حدش طمعان في التاني. دي مقارنة بقى بينك وبين هالة. انا زعلت عشانها قوي، بس هي متجوزة عزيز عشان فلوسه. نصيبها اللي خلاها تفكر بالشكل ده. وما فكرتش دلوقتي هي باعت شبابها بكام. اهلا وسهلا يا هالة. اهلا بيكي مدام هالة. موجودة؟ اقول لها حضرتك مين؟ انا اسمي عليا. طب اتفضلي في الصالون على ما اديلهم خبر. هي معاها حد؟ مامتها هي اللي معاها. مين يا دادا؟ واحدة اسمها عليا بتسأل على مدام هالة. يمكن واحدة من صاحبتها. لا يا هانم، دي كبيرة مش من سنها. طب روحي انت اعملي قهوة. اقول لمدام هالة لما اعرف الاول هي مين. حاضر. اهلا وسهلا. اهلا اهلا بيك يا فندم. هي مدام هالة مش موجودة؟ أنا أبقى مامتها. مش ممكن أقابلها هي؟ أقول لها مين حضرتك؟ أنا علي عزيز. عزيز مين؟ المرحوم عزيز جوز بنتك. يبقى بابا. إزاي الكلام ده؟ مستغربة قوي كده ليه يا مدام؟ إحنا عارفين إن المرحوم كان عازب. أيوة، بابا عاش أرمل كام سنة بعد وفاة ماما. ما حدش قال لنا كده حتى هو. يمكن ما جاتش مناسبة عشان يقول لكم الكلام ده. برضو كان لازم يقول لنا ونعرفك وتعرفينا. أصلي أنا عايشة في بلد تانية مع جوزي المهندس. وما عرفتيش طول المدة دي بخبر وفاة والدك إلا النهاردة؟ عرفت وأنا عاملة عملية في المستشفى، وجوزي هو اللي حضر الوفاة. إحنا تشرفنا بمعرفتك يا مدام علي. كنت عاوزة أبلغ مدام هالة تروح تقابل المحامي بتاع بابا. اسمه إيه المحامي؟ وفين مكتبه؟ الكارت بتاعه هو يا فندم، في اسمه وعنوانه. بس هي تعبانة شوية. معلش تقابله في أي وقت بعد ما ترتاح. ما تعرفيش عاوزها ليه؟ عاوزها عشان الورث طبعا. ورث؟ ورث إيه؟ ما خسر كل تجارته. الله، هو مش له ملك؟ اللي يسري على الورثة يسري على بنتي. ما حدش له حق في كل ميراثه غيري أنا. وهالة أرملته طبعا. ولا مدام هالة. هو ده مش من حقها حسب الشرح. بابا كان كاتب وصية والمحامي عاوز يقابل مدام هالة عشان كده. وإيه اللي كاتبه في الوصية عشان هالة ما يبقى لهاش حق؟ متنازل عن كل ما يملك ليا أنا بنته الوحيدة. إزاي الكلام ده؟ الله، أصل ده كان شرطي لما حب يتجوز هالة. وهو وافق على كده؟ وافقني ونفذ رغبتي وسجلها في الشهر العقاري. مش ممكن مش ممكن يكون اللي بتقوليه ده صحيح. لو قابلتم المحامي هيطلعكم على الوصية. صباح الخير يا لطفي. لازم حاجة مهمة اللي تخليك تجيني الشغل يا سلوى. انت مشغول دلوقتي؟ شغلتيني في ايه؟ هالة هالة يا لطفي نقلوها المستشفى من نص ساعة. هالة؟ مالها؟ عندها ايه؟ عندها انهيار عصبي ومحتاجة لرعاية وراحة تامة. كده من غير سبب؟ السبب حكاية الوصية اللي كتبها جوزها. ازاي يعني؟ بنته اشترطت عليه يكتب لها املاكه لو اتجوز. صدقيني ده حرام وظلم كمان. الكلام دلوقتي ما عدلوش فايدة. على رأيك، المهم صحتها هي. اذا كان ممكن تيجي معايا يلا اوار. طيب هاخد اذن واجي معاكي على طول. اتفضلي يا فريدة هانم. اتفضلي يا امين بيه. هلا بنتي عندها ايه يا دكتور؟ اطمني ما تخافيش عليها. حضرتك نقلتها المستشفى ليه؟ مؤكد وجودها هنا احسن كتير. انتوا هتعملوا لها عمليه؟ ما عندهاش حاجه تحتاج لعمليه. احنا فكرنا ان في عمليه لما طلبت حضرتك تتنقل عندها. لا، الفكره عرضها الاستاذ رأفت يوم ما كنت بشوفها عندكم. يعني رأفت اللي طلب من حضرتك تنقلها المستشفى؟ هي ما صدقت تسمع فكره رأفت وافقت على طول. مش معقول وافقت من غير اقتناع؟ في الحقيقه حالتها محتاجه رعايه وعنايه. اللي يهمنا انها تخف وتقوم بالسلامة يا دكتور. أنا متأكد إنها هتكون كويسة مدام قدامي باستمرار. هتفضل هنا كتير يا دكتور؟ أنا ابتديت العلاج وكل شيء بأمر الله. أمين بي لسه ما جاش يا دكتور. اتفضل استناه يا أستاذ رأفت. حضرتك مرتاح لحالة هالة دلوقتي؟ وجودها هنا من شهر ونص جاب نتيجة كويسة خالص. ممكن الحالة دي ما تجيلهاش تاني بعد ما تخرج؟ حاليا هي بقت في حالة طبيعية، بس في أسباب تانية تكمل العلاج. يا ترى إيه هي الأسباب دي؟ أنا شايفك مهتم بخصوص مرضها العصبي. والله أنا يهمني معرفة كل حاجة لأني تقدمت لوالدها علشان أتجوزها. أقدر وأنا ببارك جوازكم أقولك إيه اللي عندها. أرجوك لو سمحت يا دكتور. مدام هالة بتعاني من كبت نتيجة تربية غير سليمة وحرمان. ده كون عندها خوف من المستقبل ورغبة في الامتلاك. حضرتك عارف ان امين بيه راجل سري. يجوز كان بيعاملها معاملة اشعرتها بعدم الاهتمام. انا ما عنديش فكرة عن حياتها الاسرية، بس حالتها دي ميسور علاجها. وايه هو العلاج يا دكتور؟ تلبية كل طلباتها علشان تشعر بالامان. والله دي مسألة مش صعبة. الحاجة المهمة اللي عاوزكم تعتنوا بيها عدم إحساسها بالوحدة. والله اللي أعرفه إنها بتروح النوادي وبتسهر كمان. هي بتهرب من الفراغ اللي عندها بالسهر وبالنوادي علشان ما تحسش بالوحدة. بس دي بتكون أغلب أوقاتها مع الناس. ممكن في زحمة الناس تحس إنك وحيد. وإيه اللي تنصح بيه يا دكتور يكون علاج لحالتها دي؟ ملهاش علاج غير ملو الفراغ اللي جواها بالعمل. تشتغل يعني؟ تشتغل في عمل مثمر يعود عليها بالمنفعة. يعني لو اشتغلت بعمل مجدي يا دكتور تبقى كويسة؟ العمل الجاد هيشعرها بشخصيتها وبكيانها، وبكده نفسيتها تهدى وتشعر بالأمان. مبروك يا هالة. أنا سعيد جدا إنك هتخرج النهاردة. الله يبارك فيك يا رأفت، متشكرة قوي. على فكرة الدكتور بلغني إن أنا فعلا هخرج النهاردة. والله يا هالة أنا عندي موضوع عاوز أتكلم فيه معاكي بعد ما تخرجي على طول. طب وليه مش دلوقتي؟ مفيش حد معانا. أنا بفكر أستعين بثقافتك في الشغل معايا. إيه ده؟ عايزني اشتغل معاك في الشركة؟ انتي مش معاكي بكالوريوس تجارة؟ طبعا معايا، وانت عارف كده. طيب عندك مانع تكوني انتي مدير شركتنا؟ طيب والعمل ده هيكون بمرتب شهري؟ انا ما عنديش مانع يكون المرتب كبير كمان. قد ايه كده يا رأفت؟ انت اللي تقدري قيمة مرتبك بنفسك. بس العادة صاحب العمل هو اللي بيحدد الأجر. انت بوظيفتك يا ستي هتكوني صاحبة العمل شخصيا. ليه يا رأفت؟ هو انا حبقى صاحبة الشركة؟ بكرة يا ستي اخدك معايا نروح الشهر العقاري. والشهر العقاري بقى لزومه ايه؟ نسجل عقد الشركة اللي هتكون بيني وبينك. معقولة؟ معقولة عايزني ادخل شريك معك؟ بشرط انك انت اللي تديري عمل الشركة. طب وايه اللي خلاك تعمل كده؟ حب لكي هو اللي هداني للفكرة دي. بس مؤكد في سبب تاني. السبب التاني يا ستي رغبتي انك تكوني دايما معايا. يعني حبقى انا صاحبة عمل وما بقاش فاضية للسهر؟ السهر يا هالة والحفلات اللي بتروحيها مش بتفيدك بأي حاجة. بس أنا بحس بالسعادة في وجودي في الحفلات دي يا رأفت. خسارة يا هالة تضيعي شبابك بدون فايدة. مش ضروري الفايدة اللي تعود عليا تكون مادية. الدنيا اتغيرت يا هالة ولا عادش فيها مكان لحد بدون عمل. بس ما تنساش اللي بيعملوا الحفلات دي هم أصحاب الأعمال. دول بيعملوها مخصوص لمصلحتهم وبس. إزاي يعني؟ عشان يعقدوا فيها صفقات كبيرة مربحة. أنت كتبت عقد الشركة خلاص؟ وجاهز على التوقيع. وعاوزني أكون معاك في العمل؟ والله أكون سعيد جدا لو تقبلي يا هالة. طبعا أقبل، أنا ما عنديش مانع يا رأف. كده يعني أقدر دلوقتي أقولك مبروك يا حبيبتي. أتمنى أنجح في العمل ده. ثقي إن العمل حيفيدك كتير يا هالة. في إيه يا رأفت؟ في حاجات كتير، حرية التصرف، الاختيار، الرأي السليم. عايزني أبتدي معك من بكرة؟ أفتكر ما فيش مانع يمنعك. طيب نصيبي في الشركة هدفعه إزاي؟ الله، نصيبك اندفع خلاص يا هالة. بس أنا لسه ما دفعتش حاجة. إحنا مش اتفقنا على الجواز؟ طبعا اتفقنا على الجواز. يبقى المهر هو نصيبك في الشركة. كنتم مع هالة والحرمان. لا، هالة والأمان. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات ليلى حمادة في دور هالة، سلوى محمود في دور الأم، آمال سالم نفيسة، رشدي المهدي الأب، سهير طه حسين سلوى، جيهان فريد مديحة، أحمد خليل هاني، جلال توفيق عزيز، عبد المنعم عوف رأفت، ممدوح طنطاوي الدكتور، مديحة حنفي علية. الموسيقى التصويرية دكتور جمال سلامة. التسجيل والمونتاج مصطفى عبد الحليم. المخرج المساعد أحمد حسني. التأليف صالح حسن جمعة. الإخراج محمود يوسف.